الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا من رزق الله كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. صدق الله العظيم. سورة البقرة آيات نمبر 58 سورة البقرة 58 نمبر آيات. دماغ کی سبق کی بدن اسرائیل و میدان چیز کے ساتھ جگل اور ابھی وفات و نظر اصل ماں و سلوا ابھی تر اللہ کے طرف نہ ورتے جگل اللہ کا احسانوں کو بیان ہے دل کے کام کرما دائستانوں کو اور ساتھ راضی دانا کتریوں کا ذکر کر رما دیا کر رہا ہے وہ احسانات کو بنی اسرائیل بان دے اللہ بیان ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ کی تکنی کتر جی منع و سلوا فراس کو روک لگ تو زمانے او قول مجلا دریو فراس میں سنگ رالے جدی مزار سلاق و سلام ندا مطالبہ کو روک لگ کہ مولت دو فراس کا خال اگا فراس کی اگر مکہ ہو باتی سلام کا معصول والا پکان سجیر والا پکان اللہ مثال ایک نام تو فرمائیں تو آپ آسان خبر ہے تو میدان کی شدہ نشتا دل کا خندر اپنا فراس کے جیتے ملاوی دی خواتی و خارو رو جیتے ملاوی کسی و آلو خارو کی جیتے ملاوی دار سے جیتے ملاوی حل سرا سے جیتے ملاوی مطلع ہو فرواندہ ہو بیات دیر رکھنے کے نا خطر درگونی دل دیئے دار لائل تکیش مجھے تو وہ آئے کہ یہ سری پتی یہ خار پتی سے کم خار ہے مجھے تو آئیے نہیں کیا تو خار کی میدان تیر کا یہ خار ہے اور دار جو ارو افراد کہ مجھے بات جو ہے کہ ملائی مدام آئیتا ملائی کی تخاریہ کی ملائی کی آئیتا تگے ہیں تبیر بل ساغا بل سروانگا بل بابا سے مدر بابا ہوتا ملائی دل جلی کام کی تقدیم و تاخیر میدان شیر کی دیوی روح کم کرے مجھے و قصودہ وہ خلق کل پر میدان وہ ایزیس پس کا ناغا جاگا میدان شیر کا بلا دا دل کا پس کرے مرو تو اس خان تلاش کے الکر باطل کے لئے دروازی کا حاضر ہے کر تو بقران مقصد کے دل کا اللہ دا کلام آخر کی غرض کسی بیانوں نہیں تو تکرزیب یا کسی فوروش تو تو سم اقصر یہ اللہ کا بیان کی آئے کہ تقدیم و تاخیر ہو کہاں کی не се там се време да си да хабаре руско патарва, тогава е рано сухей да обяди бъде разпара, и сколько грам не сален надзора ала таамин вахеден да рисаре леди. Кукаре си бива на негото, че му я дара си саддева ради ва гарама Аллаху тави ва хабихан атике, сама хама хаарб. Мета си дина батал са алка милон. Кукар дар, че фато Аллах тави дукаун кисе. Насар гараб бара, разпит ва милази. Кукар кути, ахабур ди, гурур ди раки, на формани да рати, да на формани да зама обаче. Дейхар да ги дахли ги е кума от жене са рабателите. Отмула са хар са рабателите. Мудява Аллах са тихо бакабулите и хасилева Аллах хи да бие дърги. Мама от Аллах ги тази нор са хор вали хором тихо хам дърги. Кудар да зам тя жи жи тя вали. Но дійде тара харта да накидан, много от Аллах да ми, и танцу да Аллах на дахана вау, хочка тон вау. А у дій, ага лапад задал, истинга, а у дуру, и на сарил лакуру, Аллах да ми, и харта да накиди, сажда таун ти гарзай, ку ази таун ти бахирти. А у дій, Ma'ana da hukum makharifat ki roko. Dishka akhara ki rawani. Akhara rabbam ki rawani. Makhar darwazi ka tida. Ma'ana hui jika suna karmana khawani. Ma'ana azabi na badan ki barazi. Ma'ana ki kwa'un ma'ana jawa dhe. Awadhi ka rujiye mudi ahdil katan tari kundi. Ala Allah wa azab ki masalat. Makhre ta da'ani zikr na kutu. Dara ma'ana uskali ki azizi akhlai ki. Ata ki azizi ni akhlai. Кума гуру сатагор, бадмачи, ала сакчи за мизад, ахатаку на ужина, хоку за стихда, нарави зика рот Аллах. Говорит хульму, я тяга вахти ури мира, хут хули да хельше, гази бер карьята, джи хрибита. И такими висили гляда бер махаддат целю, Дали мусафири ми дали ним Абихар ми келели, Абихар ми келели. Хобак, майдани тир сара, лоуфрио, лоуфрио, лоуфрио, лоуфрио. Хакулу уфрен мен хабадуна хелки ши икон хрму афин сато хасай, рагадан, хака раха. Хадук роуфрио хар дали, лоуфрио баба дакин сейду дарвази да харта, худ дадан. Худ дадан, хаджи дадан. Хаджи дадан, хаджи дадан, хаджи дадан. Сахабура у гуру у мусаре. Бухи Гандара Айхарати Ассалам, Аусу Али Кирам. Сатиматати Бихара Дахилидин Мати Мухарамиха. Юхасис Пахисулат Тарату Гандара Айхарам Дахилидин. Мити Гандара Айхарати Ассалам Ку Ухада Минаску. Дарай мусатай. Дума ражиги е кула, и пирамар айхарам хтол сар, та артидарум анди инхауди. Ауда Аллах зикр рико, о макима карамин тазахуда. Маари и кири е муаду, и мусула хатис хом дихар тазахиди. Ма, гурур о катрабурна, ажиги е бара. Хар тазахиди. Абу Саид Кудри рази Аллах тала му фармай, Румун тикара, затол хазар йо гейд йо харду и чаги карами джи, но и саламар и салам кухармай, сюда гада бен Исраиле дарвазада. Бен Исраиле таллави, утхул лбава, бахейше дади сиге дади хар дарвази ка сиджада, но замун дакара, дамаки, да дарваза, да дарзатол хазар йо. محفرد بذل دينا أخوة من لجو مؤفداد الله حكم لك كتاب الوجهة داخلية مع الجزيرة داخلية مداد بن إسرائيل وغدر وغدر من دفاع نہ مسلمانوں نے اللہ تعلیم رکھے تو ہمارا احترام عملی شکل کے پودے لے کسان کی آزادی دے رہا ہے. اور بل دیو حضرات وقول اللہ حس کریں یعنی یوں ظاہریہ را انتواد و عاجزی اور بل تحریم عن رسو آئے حس کریں کیا یاد من گناہ ہے نمخفر لکن خطیعات خطایا کو نمگو بخصتا تو خطائیں کرم مخفر گناہ ہونے شریف اللہ و لغب ہے تمام تو وسنجید المحسنین او زیاد تکن نرده که زیاد تکن داختر نعمتونه دانی خان نسل که بخواه خاصل اگر این همات نورم دیر باشن سفاق عجیزی اختیار که هم تولو عجیزی اختیار که هم تلیم عمیلی عجیزی اختیار مجیب دلکو خبر دلیل دیر فبدل ذلك كان الظلمون كظالمان قال العربين غير الذي بها غير بها من اكيد لهم في الكير والدين دي بدي لكي وحيث تنوار او دي بدي دي تنمو بحيث تكون طبيعا بحيث تكون لأن لازم نغلو جاكي لأنه القادر عليه بحضرة في شعيرة لالا غنوبا غنوب جاوكي هذا الوربوكو كي هذا الوربوكو ممتلاكي غنم على عادي مباطة بلك الوربوكو الخارج والكاتر باتوك مخاري لعن وقتكم هو مجدد الله فرمال جي باتا عوكو زمان حكم تفيد وقف مستعيد صورته فأنزلنا فسنعجلكم من على الذين ظهروا فقام بعض الظلمين كظالمان رزا عذاب من السماء والأسمان فرجل أو عذاب سجل في عمر رزان كل الحديث كلا من ذكر السجل ويغفى عظيم فرجل سجل أغفى عظيم في قبل خلق بان عذاب عليه دون آقام يستقون فترد بيش جيد نا فرمانی کے لئے خصہ پر کارا جناہوں نے کھول نا اللہ کے باہر نا رہا ہے یہ جو وہ عمل نکھوں اور جو عمل کا فکر کھوں لیکن انسان پتا یہ پڑے تاکہ جناہ جیرن جیرن خرج نیت نیت خوب لو جناہ اور جناہ اتوی کی بندل جناہ رہا ہوں اللہ تغییری کی آگر جنو کا حسنہ کسے مستقیر کے جنو خل جنو کا دلے جنو خل کو پکی مدا دیرہ خطرنا کر جنا دا جنو اکرون دن رفت جنا لگا خدا جنا فاتے کورا کور دا دیرہ رفت جنا لو تغییری جنو جنسے گناہ اکلو خلق جسی جی اللہ تغییری کی آگر تم خلق مجھتے یا مانتو عمل پکے تو کو مستقیر کے جنات تراجی خلق دین وونا خرا خلق بین خرا او اچھا خلق من ماندن و باسی او مخارو و جو کسی مطاق دین اللہ خدور سوق مخارو باملی دیر جار سفتی نا اللہ بیا غمت و عذابین را دیدی لفتی باملی آسان روکتے مجادرت و بائی امراض کو اتاق رو دیدی نانم سباتا سوگو رو دیدی مارے غالداتی و بائی امراضی ما قبل ایبا خطره با فلانتی بیماری و با فلانتی نه عذاب را داری صدا این بیواری رسته او دا دل بیماری ادا کدا نسخناتی کن بیماری دیار آیدی دا دل خلق دیر کور دو کور مکارو تو روکی دا اللہ احسامات کور دو کور ما اللہ بدا کی مصیبت اکتی که بیازان می سکلاتی خلق ایلی و بیجر اللہ جاکی بیر مجھوں کو مخاری میں دیتے ہیں تو عمل کرے میں تل بل گناہ را سنگے اور اللہ کو را سکتا سے اللہ دے ماں تو دو کو مخاری کی خوصے ابھی با مخرے پاس سکتا سکتا دے رہا سے مجھوں کو مخاری میں دیتے ہیں مجھے اپنے پاس لابتوں کو مخارو سکتا رہا میدانی جی کی कि सब सवाल ये कर रहा है वो अल्लाह जी सवाल उसको मुमता है सलाम अल्लाह सारे तो अल्लाह और कमान और सलाम को आता है जो वो जरूरत जो मुमता है सलाम ने जो वो तलब मुमता है सलाम अल्लाह से करता है अल्लाह का तो तेरा योगा तो हुआ था अरे ना कोई जरूरी भी करता है ये वादा कर रहा था अरे इवाला कुछ अंसाबान आदे ने दो लक्षणों रहा है और दा दो लक्षण ये हर वो वक्त गुजर करा तो कोई मतलब करा तो और वो और ला रहा है तो जरूरत के रूप में रहा है मकसद का दिया हुआ सवाल ये है या यदि सच्चा या सारा वक्त खराब जरूर हो तो मूसा मूसा ने सलात व सलाम जब खुले पास में वो कौन भी रखते कौन बता इस्तिफा हरब दो वो सारे इस्तिफा मुंह की मुंह रखे फल बारा नहीं की मेरा इस्तिफा मुंह मेरा इस्तिफा तो की दुआ है तो हमारे सलाम कर चला ऐसे कल बनाने की बारा दुआ हो चुका है और कल अपने उंगली की दुआ हो रहा है محمد علیہ السلام مدام کا عزیز کی عزت ہے اوکے لیے مدام کا اوکے لیے ہم کے دوار کا تمام کرے اور پھر ہم سے اسلام کرے جوہے کرے مدام ہم بتا رہے اور کل کل وہ کن برادی جو آیا تھی سمندر بولا اور دعا بے ہوگا محمد علیہ السلام صحابی فرمائے کہ تو محمد علیہ السلام دمیندر مراتی دے دو مرویسو مبارک ہونے اوزر آوانے اس ریقہ کے دارانوں کو वो दुआ है इस्तिफा दुआ है तो फकाह लिखते हैं कि शुक्र दाम भी हमारे सलाम में किया करे दुआ का कमी है आसान दुआ है दुआ का शुक्र कमांड की और आप भी ने बहुत कमांड है मुझा वो सलाम उगो वो किया करे कि अल्लाह भी उगो गया कफल में अल्लाह फरमाए मुझे तो ये तो दुआ का दुआ का तो हज़र सांसाप्त के तरह दिया اور حجر قد حجر بان لعن اتنا مرات لئے مقام خلقی جدا الاسلام اخبری او بعد نوی جندا الاسلام الجنشیر الاسلام سترابر الاجدال و معبود سامن نو وای سراغی دی چی آدم علیہ السلام و سلام در اصل دیگه نظام کرا خدا پاک که کرده است ما را سیستم او بیا با تو هم بران سلسله را تجاری و یو تو هم بران او به فقار تیر من سال سلام و سلام که تر سی او به سلام سر من دا سان او را انسا را و سی او به سلام و سی دیگه را سلو بیتی دی سنتکان مدعو مغنى عجوز كان عليك شاء في رمضان جاء روان ولا روان ونساء السلام قد السعيد من السلام من الوصول نكمل يتكي ودعوه دعوته ما أنصاب عن ذلك الحسان هو ينظر في وتراجع أو جاءت دولات في عرامك ولسكتك مدعش تقول برندش يا خدا غم عجوز كان عليك لا مدعنا كان عليك بمثال السلام ورجاني تحصولي من العارضة عيد مدى الإسلام تحصي عبدالي أولا الإسلام الجنسي جيد غان الله وطفا ما لديك لو كان هو أولا بين أبو الزرولي مدد لو كان هو ما بين أبو الزرولي نفقل نعوذ وتمنى إدرس هو بعطاك الحجر فأنفاق كل الزرق الزحيرة كان فضرب أسروانك منه لبط بدن إثنكا أسرقا دول عين الشمي دول السيئة روانك دول السيئة روانك فيقول الإسلام دول الزامن أو لعين دول الصبيلي دول السيئة ودعا لقبلوه كنت الفرداران المتراني ناوی انتظامات تطور اغا مسلام فمور مقوم فنعلام او अल्लाह और ईमान लगान लगन दुबक से जगह नहीं थे उनका की तकनी नहीं है दे मुहाजिरीन होला के नाम जदान होला के इंदा दराशी प्रकृति की नसों को अर्मांड है तो कल तो यों नहीं किया तो तेरे माँ तो पता था तो तू नहीं किया तो लोग क्या पता ना के माँ नमक करो जो तुम पढ़ो ना की के जो ड्रेस भी तो तुम ले लो तो लोग उधर जो करो और तो काम बंद हो रहा होगा तो तुम कौन सा आपके आगे तो ड्रेस तो तुम ले के ना बार किधर संगे इंदाज में तो मुंह नंबर निकाल दू हमारे इंदाज करा करा कि Kau tak kawal lagi kan? Nampak semua muda berusaha ini, mungkin kau punya sendiri kan? Sekarang kau juga berusaha ini, mungkin lah kau amal dulu. Muda juga mana? Mungkin kalau saya tak jangan jangan berusaha tu kedua sini, maka hari kali berasa ada kulit sini lagi ibu. Ada aluna, sekali kalau malu, kulit aluna sih harus ada dia. मात्रा बहुम और गुजर कर खुद गुजर का मालूम और आपने बन और आप उधर रहा है अल्लाह और तो फरमाए गुरु क्या दामन और सलवा एक रघु और क्या बंगो मेरे सल्ला मेरे रिश्ते में से पास में अल्लाह सांसों से अरे मुस्तीरी और मुझे जैसे कदमा के साथ चलूं साथ में कर गुनाह में कर शेख में कर जल बगल में कर یو خط ما تهیه بودن تشمیر که کسل را زرزمان کرد اونا کنون را معلوم بید ما تباقه در یو خط بید نیکن را بیر اندازون را آمد نوی کورو را خودقان قرآن شیدن را خیلون آقا کورو را آقا دستور را کورو را را دوکن ناقیت باقی شدن نوی به هر طریق که خور بند و تو برای کورونا رانیا و معذب قوم او بیا الله طرف رجوع نکنه نوی به هر طریق که خور بند و دیش لگه بده این داره با خود سر بیدیدو و حال ما کنی وی داره خور میشه که تاقی بند دیش می لگه بده یا دو رو بانی قوم کل کورونا روان دلتا دیمو آردی این تو تاقیدی او تا این تو برای الله طرف رجوع نکنه او دیش کتور لگو مخبر آیا سوکی در این خوراکون رو خورل مزید کردیل اون بخده به نیزایی دکن اللہ او تزدو زیر که در اللہ ریزد که ونا تحقو فی الارض مفشیدی حساب نکره کزمر جناهو در مخبر اللہ ترکت رجوع که در اللہ ربانی جن عزاد را و سموخ اللہ توقع متوجیه من اللہ توقع توجیه بار بار اللہ با کزمر کتای جناهو نکره बाबू का नमक त्याग करा, जिजी यार लगा लो खराब की, ओ मुसा इसलाम लो खराब की, नुको तो बताइए कि मुंगा, तो दर्जन के नखराज और गुनी की, सब्जे और सरकारे वहाँ बदल देते हैं मुंगा आगे, मुसा इसलाम बताइए, जिसका होगा ना खबर है ना, वहाँ क्या की मिलाई, ना वहाँ से दुखों का लाज है, दुखार में का लाज وقال لك ملايين وقال لك ما تجدين على الله يحسن نعمت عرب قمدون بان بدلو الله جل لك يا رب الشيء او مانا صلواء بسترين فراء يا فخاو بو الله تحصل خبر بطريق سيري يا أغا خاصي ما تفوت على الله يتمنى نور فراء بمجد نتيري ما قد عرضي من ملايين خاصي بخارة كجي خاصي بدلت بكوش नाना और ज़्यादा रजिस्टर को वही खोल दें या क्या वो सुकून चाहते लोन चाहे निकाले सारे वो सलाम लंग मज़े मुझे खबर नहीं तो वाला सारा मुमाहे दिन अल्लाह ख़राब दान नाना और सलाम को मुख़ातिर रहने उस वाले दर्द कसे अब खूब खराब को मज़े लफ़ाबों ने बेचारी ब्रह्म मुझ आप कसे अब खूब � اور وہ پہلی طرف تم پڑا کے نہ اللہ بات بندوبست کر رہا تھا کہ ان کو کھڑا کے والا من والا تو اور دل والا تو خوب کھڑا کے والا تھا سلوا نارے ہوتا ہے بندوبست ہم پورا کرے نو کھڑا کو نو ہوتے وہ خوب کھڑا ہوتے خدا نارام ہو نارام ہو جی کے لیے میں پتری کو رہا اور کل اگر وہ میرے لیے نو سے زیادہ والے شور ہوتے ماذا صبا ندعو على طعام واحد فلو فرق بنده فضع لنا قضع لزمون بكار ربك بكتل ربنا يحرد لنا فصول سريطة لكن هو انت فضع لنا ربنا زمون ربنا وغانا لا ربك لن يحرد ربنا وغانا انسان ربك بیش از دیما تکبر و غرور و لاپرواهی دوست به عالم خان نیما بی پرواهی ظاهری ده و الله مرا الفاظ آن کرده او با دست رب من یو خرید لنا که او با تو زمین دوباره نیما ده هم تون به تو آرد که از آن نلیه مه که در مدت نروی آب تو زمین دیما آب زمین دوباره آم ارواح تو اما کن کن چیزی را دید؟ من بقیه را دکتر تاره را دید؟ تاره که کم را دید؟ یا از سماسر و در و در و قصفایی ها در بادران را دید و کونی ها در غنم را دید و عدتی ها در مسیر را دید و بطری ها و در کلاز را دید را سرکاره سبزه ها که زمین در کار دوید موسیٰ علیه السلام اتوفا اونال خواهد او رو تا موسیٰ علیه السلام اتت تبدیدون الیل آیاتا که بدلوه ها چی رو عدنا که اغا معمولی دیل لگی تا مقابله تا همه سارا که هو خیر که اغا غرد مغرد خلو را بجر علام طرف نلی مغرد دائی که مکنه لائی دل ذات بغیر محنت و مشقت لے لائی اس کتاب ذمہ داری کو روک رہے مشقت کے وہ ہو گئے مگر فرض سلام فرض آگا پھر دے ہاں اور کا کبھی لائی تو وہ بھی تو کسے نیتران کو ہارتا خیلتا لکھوں کا سیر استاد لوگا وہاں کا آئی تو نارا ستا سے گوائے تو تو گوائے آگا بتا اس کا آئی تو ملائی اللہ رسول فرمائے وضربت علیہم الذلت والمحسن شرع اللہ دنا مطلنا سکری کولا دی قدری کولا ما اللہ اوہ حقا غیبا للذلت والمحسن تی او تکری اللہ خطر اللہ جلیل کر اللہ خواہ کر ارنا قول يهود دليل وقال قوضل وضاء بغرض من الله فهذه أخبار مستحق جرد ما أصد سريقا نحن تغرر يولا فرماني لك بار بار ما فرماني كذا الله جميل كري قوضل لنا قول في الدنيا في إسرائيل دليل وقال د دنیا نقشه وګوره نو د دنیا په نقشه باندې یهود چېرت په فلسطین علاقه کې راجمع شوي د معمولي خطه یوه ټوټه د ځمکې د ارضو په قبضه کې وه هغه هم د نورو ممالکو او د نورو قومونو خطوطین باندې پراتي اوس دور وګوره د دې دین ته وګوره دا د ټولو نه زور دین دی د یهودي دین د ټولو نه زور دین دی یهودیت او پخوا په ټوله دنیا کې د ټولو نه هر دین دا او سعدان هم د دې خلکو زړه دی نو لوی خلک د دنیا کې مقابلېدل په دنیا باندې د دې یو قبضه نہ نور عیسائیان لا مسلمانان ولا نور تمرا ہندو مت اور لا بدھ مت یا نور مذاہب جی نادیر لد اور مختصر جیون کی خبر لیکن ہم بات ہو گئے چاغلیر قوم اور لوگ جن آگا خلق تو دنیا کی وہ معمولی لے کے راج و مشیر دی تو دنیا کی وہ معمولی شفتہ کے راج و مشیر دی اور دامور قومون انہوں دنیا رہتا ہے خدا سے لوگ کے لئے اللہ ذریعہ کر اللہ خواہ کر اللہ سے خل غضب ہو کر وہ جن لوگوں کا راج و مشیر دی خود حیثیت کی دنیا کی مشکل دیر صاحب اسلام خلق کی لجائی صاحب اسلام کئی کئی کئی کئی دا مسلمانان خلاف ہم صاحب اسلام کئی دا اسلام خلاف نصارو خلاف ہم صاحب اسلام کئی تو دنیا کی وہ خفاد ہم قرر لیکن اصلا سنا سامی دا جیل تو رضیات نسی دنیا کی قوارو نسی اور وقت ضرور اور خواب جب اللہ کو غضب کرے اللہ کو جیبا نزقب جلت مہروانے دے اور جیب اللہ کا نصف و جلیل بھائی اسلام رسول مروف کو آگر ہے نا الحمدللہ حکم جو حکم و مالک بعد اسلام دی تو دنیا کا نقص ہو پڑے نقاط ملکن انزر ہوئی شر اسلام اسلامی و مالک دیدی اللہ مسلمانان و رسول رکھے اور خود رکی مسلمانان دا اللہ احکامات پورا کرے دختر کے رمبر کے لئے قابل کیلئی اللہ مسلمانان و رسول رکھے اور جانے کرے گا وہاں کا خوب سیدھا ادا فرمائے لابے گا وہ جانے تحریف کے بعد کی مور الحمدللہ جو غرم جو سخوص ممالک اور اگر کریے جو دنیا کا نقشہ اور اگر کا یوں جو کی جو یہ اطلاعات کے لئے مسلمان آنے اللہ کا اگر بھی طاقت جات کرے رسول نے نروف کر آگے گی اور اللہ اگر طاقت جو اندور رکھ کرے مور الحمدللہ ہمیں دنیا پاکستان سے دنیا پاکستان سے مسلمانان ملکوں سے رہے خود اسلامی ممالک کی بانیوں امریکہ کو برطانیہ کو جاپان کو چین کے بعد خود رہی ہم کو دنیا رہے دیر کمور کا فضائی آزمہ کو مجھے دنیا کی شکل خودوں میں وہ پاری جو تجھے بڑی کو رہے دوسرا کاروبار کا تباکی و خراب ہے یہ بڑی ملک ملک اللہ مسلمانہ میں لبن رمضی طاقت کرتے ہیں مجید دانی مونگا بندوری کی جدی اوزن مونگا بندوری کی جدی خراب مونگا بندوری کی مونگ مسلمان کا الحمدللہ یہ کرتے ہیں جو رسول نروس کا آگرے اور اللہ کا لونے طاقت کرتے ہیں دنیا کے ورد کرتے ہیں اور دا رہول مالنی آقا تو لیکن اللہ ذریب کر اوزا پور زمین ہے نہ اللہ فرمائے وَبَلُوَتْ عَلَيْهِمُ الزُّلَّةِ اُوحَ لِكُ تَجِّبًا لِلزُّلَّةِ اَقْوَالِ وَالْمَسْكَنَةُ وَسَقِلُوا عَاجِبِي وَبَعِي وَلَحْتَكِ بِي بِنَظَرِي او مُفْتَحِلْتُ بِي لَكَ خَمْدَ خُلِقَ نہ وہ نہ خدرت دا اللہ وَلُوْتُ بِعَنَّهِمْ بِسَقَجْوِيكِ خَانُ رُجِيَتْ قُلُوهِ آيَاتِ اللَّهِ انکار الفوضاء على سنة الخلقان اللہ دا آیاتین میں لے انسان کو دا اللہ مسلمان کو اس ارتقاف اللہ دا آیاتین میں انسان کو روکو اور نام دا اللہ دا آیاتین میں دا عمل کو اترے ہو گئی مجھے اور خاص دا من وقت اللہ حضرشی میں یہود کے سفن مقاس مزلیش اور جیم حضر آدم اللہ کے غضب دکو کو ویقتلون النبیین بغیرہ اور قتلون النبیان کی غمبران سنا حق کر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کو کلوائے والرکتی دے دے خواہ انبیاء دی وجیلی بابوں از علیم قوم زکریہ علیہ السلام دا وجید اللہ کا قتل شروع دا قابل تو انبیاء اسلام دا دی وجیلی وفنا ہم اے تو آرائے کرنو کیا سبواز وفرائی انا حق باندې څنګه نه راغلی نو الله دې ښه کړي زه هم له تا ته قرآن او حدیث څخه فرمایم چې په قیامت کې رب الله پاک څه څه کوي درو ته قانون لوي جو ہمارا شریعہ چار پیغمبر کا تیسری اور اللہ پیغمبر دن کرے کا تیسری پیغمبر آ کر کے اللہ بدلا مقامت کو ذکر ہونا خوش پیدا ہوتے اور اللہ پیغمبر انہیں بھی روزہ اثر ہوئے کھا کر کے مجھے پیغمبر ملا فنوش نظام دور دلی وقا مجھے پیغمبر آنا پختر امت بار دلی سب پختروں کی دلی مہربان دلی جگران امتی ہے جنہوں مجھے پیغمبر دلی دلی اعلان دلی سوک رہا ہے میں مطلب دا اعتبار اللہ دلی مغروب بندر میں اللہ بر اسلامت دورت اگر سخت سزا ہے اور دل اکم کاری دا گمراہ دنیا کی دلی گناہ دنیا کی بدمراہ امام گری میں اللہ کے دل رسومت کو سخت سزا ہوتے اور سخت سزا دے دیتے خدا کو خلق جو کو گناہ کی مبتلا کی میں لوگ کو اگر دنیا کی خوجری اور دن بعد خدا کا سور و خلق کے سر و گناہ کرے گا ہر قیامت اپنے رسائی جب آدمی دنیا کی خوجری میں جب آدمی بڑا رسول سزا مجھے تو سزا ہو سکتا ہے اور دین نمبر سن سالی تسلیم ہو جو رہے تسلیم ہو باشی نو خوزر تو با جملہ سر تسلیم ہو باشی نگل با سریتا اتقال و المصور شعا ہونا نتینا زان اللہ پر غیر ضروری تسلیم ہو استر اور جو رو زان اللہ اللہ سخت سلام آتے نا دل تساندہ کی تکرامت کی رو بھی سزا ہی رہے من دل کو دا خلاف کارگر دے دلی تسلیم جو رو ہم خلق خلاف دن حرمے میں تلاش ننن میں بھی سب خلق ننن اصلو کی جو قضا کی چاہت ہر آل تصویر میری یا موبائل ہو سرنی اگر تصویر نو باتی جو ننن میں بھی سب خلق اگر تصویر نو باتی دا اللہ خریدی رسیدی دا اللہ رضا تسیدی دا اللہ طور تسیدی دا اللہ ملاقات رسیدی اوان تا تسیدی مرداش گناہ کبیرہ خسنون ہے تو گناہ کبیرہ اور دا گناہ کبیرہ کر یو دونا اہم عبادت تسیدی لکن ایجے لگوی اور دی انتا بہتا گناہ کبیرہ کر اینا خوابات خلق کے راتی کابی ورد جواز لارے پاراستے تو یہ تشیر اس پر گناہ ملا جب اسے ورد شکر نگو ہے راق وقت کبھی کہ مرکی ادا کی آتا فراد ہے ادا جیا فکر میں جوازی ہو رہا پیشتے باب دکھر اسکول جب اکتا دے رکھو رہتے کابی عبادت نکو خدا رسول من خلال وعلى المجسمية كل الحوضي كلا كلا بوارد اللهو جلتاتي عبادت خلقة جاء بابي جاء بابي جاء بابي جاء بابي جاء مجسمية وعوارد جاء تسمين وعوارد عبادت خانون جاء في خارة في الحوضي في زمون من خلال وعلى ابي عبادت خلو بسر نوك عبادت نتو خالي بيجي عبادت خانون في نجيجي ما اثار دو زمون جاء عوضو وعلى الله صلى الله عليه وسلم نبی نسل راضی ہے وقت رضی اللہ مسلم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عبادت خانے کی عوضی مخوضی عبادت کو کہتا ہے ہاں آدمی کو تصدیو ہو وہ عبادت تصدیو کہ خلق کو بنا نکتا ہے وہ زمین و عروان کا سر کے تم بھی اس لکھ خلق کو بنا ہوئی آخر اکر عروان نکل برا بھی کی کہ آغبا بخواب کا ہو جائے اذا تصدیو اس کو جب خلق جائے گی اور خواب کا ہو اور پھر نمبر علیہ السلام فرمائے تو دا مخویر با مقامت کو رکھ سخت سزائے مدعا یو آغا سخت کہ آغا پیغمبر رضی مو اللہ تعالیٰ نے غضب کرے ویقتلون النبیین وزن رضی کے غمبران بغیر شکتان حسار نا پیغمبران والی وزن خسلو بان لے با پیغمبران وزن بلحان عطلو تخبر دینا فرمان او ما فرمان قولنا ما اللہ حفظ تجیمنان بکی رمبر خبر دینا او ما فرمان زکر پی رمبر واد وقال اللہ تجون او جیزہ کی قول تجیر جا پی رکو بکر پی رمبر خبر تاثرات تکاری اس کبر رضیر تاریخ نوی اور پیغمبر کے آگے بھی حضرت علی صبح کا سنا سمجھ دوری میں بڑھا رہے اور دلیل بغیر سماوی بھی صبح سے پکا مالا ہے کہ پکا مالا ہوگا مجھے اس نارو خبر سے اپنی نہیں مجھے مطلب داری نا فرمانا جا کی تو ان سے مجھاتی جسم خلق کر مجھا صحاب جائے پیغمبر وزل مدد آسانی حضرت سید اللہ علیہ وسلم نے دکھلاو اور داری نے انکار کو احمد آسانی مجھے پتہ رکھ سکتے ہیں آنگا حضرت مجھا دے سکتا دنہ آسو اور خبر دانا فرمانے کا وقا ملا تجھو نے وہ جیز جائے کی کرو دیوارہ دے سبب سے روچ وہ اس طرح یاد کارا وقت اولی ہم و اس کو روزا پھر سے حاضر ہے قریتا جن کو لیتا فقولو فقرے میں حاضری سننا حیث سئتن کم جے کستا سے فخر فرادان فراخے کا فراخا او رکاوت فتا سے کنی وہ کنی و داخل سے عربابا دروازی دبی سلی سے سجدن حاضر سے پروش وقول او قول آئے حسن لا اللہ زمین بلان ہوا نحصر لکن بخن ادو بکتا سکا فقال لکن بزن اہم اکتا نا ہمارا مات وکن عزیز المقصرین او جرد تجلات تکن خد معاہا کل اختانات نیخان خلتا تو کی نیخان صالحا اللہ عزیز العظیم محمدین اجلات فبدل اللہین فبدل کہاں تخان الظلمین کی ظالمان اولا اغوینا غير الذي فغير هذا نقيل لهم في ليسير الذي جيت من بشيو حسرة فوزي على بابا نحا عن دوري نازل كمونغ على الذين فهر كفان باني ظلميت ظالماني رزا عبار من السماء وعثمان وباطل عنه بما كانوا يبتقون فصبت ذلك في سكة توجيناته لا يوحكم من المال ما الطريقة وعيد السكتة يا كار وقت طلب وجوه من كار الصلاة والسلام يقرني بس الحرم وقال فقلنا قل وكمن لابر قوة بعصاك الحجر فان تحصل بلد الزهرة كم حجر فقروان في منه لابن اثنتا عشرة دول اثنتا وجوه فعشرة وجوه دولة عين تشمين سنين هل عدنا فقال صلى معلوم كل اناس هل لذلك مقربهم رجيب كل دنبو يعني جدر كل جدر وتمعلوم الله وتوفر مع الكلوم خير وشرب وصير من رزق الله دريدة بسريطاتهم ولا تعقل او مدر في الارض قدمتة المشترين تفاصلون جد در مطر كفر سيخ مطر وإذ قلتم يا ترى وفئوا تاتيان من تائم من تعالى السلامة لن نبدأ من خبر مثل على طعام واحد فخرات يوما فادعوا لنا هو هذا من ذكر ربك وقل ربنا يخرج لنا ورعوبا في زمون ذكر مما ظهر فينا سند في الأرض في هذا الغني يزمو هذا كلكم في ذلك من بقيها بسر کارو دارینا وقت کارینا بدادرن گو دارینا وسینینا حوضا غنمو دارینا وعادتینا ومسیو دارینا وبرسالینا حوضا سیادو دارینا عادت کمانا دا اوجیه ومسیو دارم را کلی وبرسالینا اوکینا حالا قول رکم مصال سلام حقوق تبجیرونا حياتات البدلوي الذي حرصي هو أدنى في أغمى عمليه في أفلاح سماتين جيد وجود المقابلة حرصي هو أخوين في أغمى غرف ورأس كمانا وصلوا أهدي في كتب مثلا من حرصة نيبان في سرطات الحرب جيد كتب مثلا إن لكم نصيب الثالث وقال ما تعالك ما لسيطات وقال وضربت عليهم الذلة هو حدث تجيب عن الذلة والمسكنة وفقير العجيب وباعوا ويجين استحق العجيب بغضب من الله فتذكر لأله بكرة ذلك ما وغضب الله سرورك بأنهم فتغضب الجيب كانوا يجي يذكرون بآيات الله في إنكار قول خير آياتنا ويقتلون النبيين أو وجل في غمران بغير الحق كما انتقلنا. حديث ذلك مطلب ذلك الإسلام وفي غمران وجل ذلك في وجل ذلك وجل دمون فسبب ذلك أقوى دم وقرمان تجينا قرمان وقرمان مع الله سبحانه وتعالى وكانوا يعتدون أو جيزاتي كون نوز يعطي في غو كما قرمانيوة بل يعطي يدو في غمبراني وجه بل يعطي يدو في الله دا يكون من انتارك نوز يعطي يدو في كون الله قرماني جدا في محصر خدامك أو جدا ما تجينا فقر الغريبي أو جيلت متجيزة محمد فأتنا على ذلك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأتنا لأذكر الله إذا عملت بتلك التراش ومن دور تلك نادى الله ختم برده ودماء وعشر الخير والله من نشك فلم تبان تحكي والله من ذاتانش بحسب تحكي والله من ذاتانش عملنا هذا الله من طول لك سيد التراش قصر إذا عملنا هنا الله من طول ومن طولتاش يا الله احكامات الان اذا عملت بتوفيق الله نسيب من مغرب وغمر والسلام سنت تركي يا الله من جنت ومن معصرت ومن كلون قرار نبي دينينا يا الله من طول كرمان كتر مرغزان ده الاسلام يا الله مغفرت نشيك بماران كورون كل يستقالون في يا الله وكل يستقالت عن الوش فاتنا تري حاجات يا الله يا رسول الله وصلى الله تعالى على خير خلقه أمر من ورائه